مرسلين اليهود وليد اليهود فالكائن بنياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم والثناء وليد اليهود وليد اليهود فالكائن بنياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم والثناء تبسم بشر الله السماء فسوينا وتتوعات كم بك بك بشر الله السماء فسوينا وتتوعات كم بك الغبراء البداية يا حبيب الخلق الله يا خير المرايا يا ميتي بالحق الله رسول الهداية يا حبيب الخلق الله يا خير المرايا يا ميتي بالحق الله رسول الهداية يا وسلم وبارك عليه وعلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى يوم المعادي فهو Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Yati Kiratul Maulid Simtu Turan Muslana wa Ahluna wa Aslafuna wa Rijalun wa Sumun Salihun Wallahu Turi Kiniatana fi Niatihim wa Amalana fi Amalihim wa Ulumina fi Ulumihim wa Ahlakana fi Ahlakihim wa Hajatana fi Hajatihim wa Nastahandiru Al-Fatihah Subarak Al-Fatihah Al-Rusidina wa Habidina Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah SAW wa li abaihi wa ihwanihim dalam Rasulin wa alihi wa sahabatihi wa tabina wa tabitabina lam bi'isanin ila yaumidin Sumaila Rusulina al-Muhajir Allahumma inni as'aluka al fakih wa qaddam Muhammad bin Ali bin Abi Sirin Sultanul Awliya Sina Syabdul Qadir Jilani wa jami'i silsilatil jalna wa shuluhum wa furuhum sina al-Imam Syahbah al-Shana al-Asadi wal Imam Muhammad Abu Siri wal Imam Durrahman bin Hasqaf wal Habib Abdul Makar al-Idrus wal Habib Mar Muhdar wal Habib Syekhul Salim wal Habib Abdul Makar al-Idrus wal Ali bin Abdul Sakran Sumaila wal Habib Ahmad bin Ahmad al-Hashim al-Shaib wal Habib Durrahman bin Muhammad al-Jufri al-Arsi Sumaila Rukut bin Anfas al Habib Mar bin Abdul Rahman al-Tashwashi Abdullah Baras wal Habib Abdullah bin Haddad wal Muhammad bin Zainal Habsyi wal Habib Ali bin Abdul Sagaf wal Habib Abdullah bin Sundahir wal Habib Bakar bin Abdullah Latas wal Habib Ahmad bin Sunnah Latas wa Usuli Mufir wal Habib Hasan bin Salah bin Zufri Sumailar wal Habib Husain bin Abu Bakar Ali bin Rabat wal Habib Syekh bin Ahmad Buhuki wal Muhammad Sumailar wal Habib Abdullah bin Sunnah Latas wal Hadi wal Habib Ali bin Abdul Rahman al Habsyi wal Hadi Abdul Rahman bin Muhammad wal Habib Hasan bin Muhammad al Haddad wal Habib Ahmad bin Al Haddad wal Habib Ali bin Sunnah Latas wal Habib Mar bin Khutal Latas wal Habib Salim Jindan wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sugab wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sugab wal Habib Ali bin Ja'far Ali Dus wal Habib Syaib bin Ahmad Al Musawwa wa usulihim wa furuihim sumailar wal Habib Muhammad bin Tahir Al Haddad wa min hiya Habib Alwi wal Husain wal Hasan sumailar wal Habib Ahmad bin Abdul Rahman Talib Al Tas wa min hiya Habib Ali wal Ahmad sumailar wal Habib Ali bin Hasyim Yahya wal Habib Hasyim bin Umar bin Yahya wal Habib Umar bin Dahab bin Yahya wal Habib Dahab bin Hasyim Yahya wal Habib Hasan bin Dahab bin Yahya wa usulihim wa furuihim Sumailar wal Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi waladi wal Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar waladi wal Habib Alwi bin Muhammad Asim al-Sugab wal Habib al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar al-Sugab waladi wa usulihim wa furuhihim wal Habib Ja'far bin Sun al-Sugab wal Habib Muhammad bin Sun al-Idrus wal Habib Salih bin Sun al-Mitanggul wal Habib Husin bin Al-Hamid wal Habib Ali bin Ahmad Bufugi wal Habib Ahmad bin Ali Bufugi wa usulihim wa furuhihim Sumailar jamil awliya jumlah sun sadatina al-Alwin wa kenal bin Sun Sumailar husun sadab al-Malid al-Habib Ali bin Muhammad bin Sun al-Habsyi Amnihi Al-Habib Al-Wi wa'alaf Ahmad wa'alaf Anis wa usulim wa furuhim Summa ila ruhi al-Habib al-Walid Ahmad wa Zainal Zainal wa usulim Summa ila ruh khususan Bapak Fuad bin Muhammad Sahli Wa usulihim wa furuhim Summa ila ruhi walidina wa walidikum wa mahadina wa mahadikum wa lijab muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Anallah yakbir lam arhamuhum wa ili darajatim zanah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa kamana wa habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha a'udhu billahi min ash-shaytani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الحاتم المكرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجدب المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد مارخ نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت الإيس بدنا سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى الأنساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مظلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي حير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك Oh,

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإنسان صلى الله عليه. تعالى مجد وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمى صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتصرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترجت برد العوالم بذراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سن اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى I'm ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه عند شر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجد هذه البشارة ودلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغرب بها اللسان أما تدمح الجنان من التصديق بها واللسان تثبت بها في صدوري من الإيمان قواعد ودلو ولا لليقين من سر ذلك الإتقان والتصديق صلى الله عليه وأسعد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل عليه محمدا عبدك الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقي من فرضي والنفل صلى الله عليه عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعظ الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوشاها من نعمة امتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأسكتها وأسكتياتي وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق عبوديتي وورث فيها في العلاة الكمال وقام بحق ربوبيتي في موادن حكمة الله وأقبل عليه وعيد الإكبار صلى الله عليه صلاه يتزل بار مسلي عليه حبي وينبذد في حلقي نور سري تعلقي بحي واغبي ويكتب بها بنايه الله في عزمي وعلى الي وصحب الذين ارتكا سعود المجد بقربي صلى الله عليه فتمعيه دلال الشرف الأسمي بودي وأقبي ما عذر الأكوان بنشر ذكره النسيب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم في التقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة في النعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حظ لوصف الكمال المطلق والحسن التام حظ لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصحاب الكريمة والبدون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في البروج ليتشرف به موطن استقراره موضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر ذلك النور ما أظهرت وحصصت به من حصص صلى الله عليه فكان مستقره في الأصحاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبحر وتعلقت همة الراقم في هذه الحروف بأن يرقم في هذا القنطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه فإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في موضه من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الأكوان منشورة على مر الأيام والشهور والسنين كاعد تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشاب آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عن فدياتي رد العالمي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عن فتياتي رب العالمين يا أهيل الجود والدرامي نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمينوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني واندرجي عن فتياتي رد العالمين يا أهيل الجود والترابي وبآيات القرآن أنوف الدائد في الله سلام عليك يا ربي أجابي وتراجي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رب عشاني ودرجي يا رسول الله تنفئ بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سناني يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رب عشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رب عشاني ودرجي يا رسول الله ربي فارفعنا يبلغنا أمانينا ويذهب فتنا الأقدام رب فاجعلنا من الأغيار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأغيار ويهينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأغيار بيننا علوى نشاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من الأغيار الله الله الله الله اللهم وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للكلام أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائله الذي هي أحسن السمائل صلى الله عليه. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار يتصرف بكتاب القلم القرداس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المسهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأسرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية احتصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستعدت هذا النور المبين أسلب وبدون من صرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أسرعها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر سهر بعد سهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم السعادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتصر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ لقد به هذه ذرة المقنونة والجوهرة الموصولة والكون كله ويصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل ذابة الكريس نفقت بشفاسه لبره معلنة بكلام بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بالغلام من بركة وسعادات هذا الإمام ولم تجل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد دخوله في البطون والدور وأدخله الله في الوجود بهجة التقريم

Oh, برز صلى الله عليه وسلم من بدر أمه برزا رافيا رفعه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقدر السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. ومبروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. ولد الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة وروب وقشاريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاود الرعب والظلمة والقشاريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم تكتبت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات لما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه. كان رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الشهل واللفظ المتبع على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأخلاق الأقوياء من البرية ومن نصر تيبه تعطرت الطرق والمنازل وفرعل في ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف خصوصية. فما من خلوق في البرية محمود إلا وهو متعلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجدي ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدفين ما أفاته العلم من وقائع مولد النيل الكريم وبحياتي وحكايتي ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العليم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأدوار ملأ الأدوار. يا شمس لنا للمل هنا زال العالم فلنا جنتيني جت

ولا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرف بجده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بدعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناس الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد سادة الحبائب والعالم حاضرين حاضرات أسعدكم الله langsung matur maraton mawon kalian ngelajengaken ingkang siap-siap ingkang ngiling-iling ben ngiling panjenengan sedaya sampun asring maos selawat Fatih sampun apal dereng niku meh saben-saben kon niku kita mireng dipun waos niku Syekh Syamsuddin Al-Bakri tasih tedhak turune Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wonten pinten-pinten fadhail. Itu fadhail pun kathah sanget. Nenging ing saat menika mboten soal fadhail ingkang kula aturaken. Niki selawat sing nyebut-nyebut pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin beliau pangkatnya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Taala. Sing cetha mawon sing wis ora iso ditututi dening sinten kemawon jenenge niku afdhalul makhluqati alal itlak sak utomo utomone sak mulyo mulyone makhluk secara mutlak. Niki tengene sing kudu diyakini. Bahkan tengene sulam taufik niku nalika nerangke makna syahadah tengene wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tembreku iki dijelaske supaya sinten kemawon sing gadhah keyakinan bilih kanjeng nabi menika afdalul makhlukat alal itlak sak mulya mulyane sak utama utamane makhluk secara mutlak. Dadi nek ana makhluk kok utama ning ngarsane Allah taala niku sing paling utama dhewe kanjeng nabi. Malaikate sing top-top sing ora tau maksiat ingkang dipun sifati dening Allah taala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki sifat malaikat ingkang nyifati Allah piyambak, berarti diakoni diakuini pengakuane Allah taala malaikat menika la ya'sunallah, tidak pernah sekali-kali bermaksiat dan akan maksiat dan ingin maksiat kepada Allah. La ya'sunallah niki anggone fi'il mudhari nggih, la ya'sunallah ora maksiat, ora bakal maksiat, ora pengen maksiat. Ma amarahum, ora pengen nentang apa perintah Allah taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah taala kepada para malaikat pasti dilaksanakan, ora ono kurangi. Iki malaikat. La ya'sunallah, diperintahke apa-apa ora tau bali lo. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Lho, ngarep karo mburi niku meh padha ning beda. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki. Sing wis diperintahke ora tau ditentang, sing bakal diperintahke ya ora bakal ditentang. Sing bakal diperintahke mesti dilakoni. Niki ketaatane malaikat tanpa reserve, ora ana kurange blas. Berarti dalam ketaatane nang Allah taala malaikat niku sampurna, nggih mboten. Ora ana sing cewek to. Kabeh dawuh dilakoni lan kabeh sing bakal didawuhke mesti bakal dilakoni. Dijamin dening Allah taala, ini pengakuane Allah taala. Nek ndelok kaya ngoten niku malaikat niku utamane masyaallah. Sehingga ingkang didhawuhi sujud selamane sujud, sing didhawuhi rukuk selamane rukuk. Sehingga tingkae tiyang salat, gerakan salat niku nek dipotong-potong niku berarti ana gerakane malaikat sing kaya nggon salat, sing bagian ngadeg, ngadeg terus tasbih. Sing rukuk-rukuk tasbih, sing iktidal istidal tasbih. Terus kaya ngoten niku. Lah niku dirangke bentuk kegiatane malaikat anggenipun nasbihaken Allah taala niku dadi bentuk salat sing dilakoni dening umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Nah, dari bentuk ketaatane malaikat, pantes nek malaikat niku makhluk sing utama banget nang ngarsane Gusti Allah. Sehingga malaikat itu kabeh arane nggih Rasulullah. Terus utusane Gusti Allah, rasule Allah taala niku ana sing saka bangsane malaikat, ana sing saka bangsane manungsa. Kabeh malaikat niku urus rasule Allah taala. Mila nyuwun ngapunten, enten sing cah nom-nom niku senengane ngelakoni ngamal-ngamal wiridan sing kadang-kadang dikaitke karo pengen duwe khodam. Wah, berarti pengen dadi apa? Nek pengen duwe pembantu niku berarti pengen dadi juragan. Wah, duwe khodam, seling khodam jin, khodam malaikat, tidak-tidak. Kok ana wong pengen duwe khodam malaikat. Iku pangkate napa nek digagas? Malaikat sing taati karo Allah taala kaya ngono kok didadekake khodam, niki dadi kemaki. Mestine tembunge mboten ngoten. Nek ana wong senengane ngamalke ayatul Quran tertentu diwaca, lah khodam sing jaga Al-Qur'an saking malaikat niki jaga wonge tiyang niku krana tiyang niku jaga ayate Gusti Allah. ora kok semata-mata wae iki di khodam malaikat tuh gampang menyekel malaikat di go mulih go khodam ngoten. Nah niki suul adab nggih. Mboten prayogi, ora sah melu-melu nek ana sing ngoten niku. Lah kehebatan kedudukane malaikat teng ngarsane Allah Taala kados ngaten niku ternyata aduh karo kedudukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diakui dene Allah Taala nek jeneng Nabi Nuh Abdullah. Kawulane Gusti Allah. Kok diarani kawula abdu niku kawula sebab anggone ngawula sampurna. Jadi pangkat sing paling dhuwur sing diparingi Allah Taala datang para nabi lan rasul ternyata pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sing arane Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saking pangkat-pangkat sing utama-utama-utama niku nek dirinci-rinci panjenengan badhe mangertos menawi maos selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Sak teruse salat naria tanfaruzu bil qurab tamberku sampai wayus taskol ghamam biwajil karim. Wong-wong Arab zaman semonten tesih zaman Kanjeng Nabi tesih alit dereng diutus dereng diangkat dadi nabi tesih dipun napa dipun mong lah di momong datukipun Abu Thalib niku momong nalika jebuti dening masyarakat Quraisy nek iki bangsane nek cara mriki sumure wis asat kalen-kalen wis asat tandurane do kering kewane wis ra entuk banyu nggo ngombe pun kering keruntang. Niki disebuti ngoten niku lajeng Abu Thalib tindak dateng Ka'bah sing dituntun Kanjeng Nabi tesih alit. Dituntun terus astane ditemplokke nggon Ka'bah astane Kanjeng Nabi ditemplokke nggon Ka'bah kon ngelus-lus Ka'bah karo kon matur ya Allah yustaskal ghamam nyuwun apa nyuwun jawah Gusti nyuwun jawah Gusti. Min halihi turun udan sing deres banget nganti kalen-kalen do kebak. Tanduran-tanduran mulai ijo royo-royo, kewan-kewan mulai do iso ngombe. Niki yustaskal ghamam sak derenge dados nabi niku pun digetawasul dening tiang ahli Makkah zaman semonten. Dere make pun dados nabi ugi diparani tiang sampai do judek mergo wis kering keruntang wis ora ana banyu paceklik tenanan sampai kewan-kewan ora iso ngombe nganti do mati. Niku wonten sing suwan ning nggone Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi akhirnya ngangkat astane. Ngangkat sak dhuwur-dhuwure sampai napa? Kelek. Niku sampai ketinggal. Lindung astane munggah dhuwur sampai keleke kebuka. Niku urung sampai ngedoake astane, moga mriku langit cerah, langsung teko grutuk-grutuk-grutuk, teko grutuk-grutuk ya. Kaya wong gemrutuk. Sepuntan sing jenenge awan niku teko kaya diundang langsung udan deres seminggu ora terang. Seminggu niku udane urung terang. Ngantos ngendidi banjir udane sing akeh banyune niku ya nganti ndadekake rusak lingkungan. Akhirnya tiyang sing mau matur malah ya Rasulullah pun kakan banyu nganti do rusak. Akhire Kanjeng Nabi matur ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Niki yustaskal ghamam bener-bener beliau memang pangkate kados ngoten tiang-tiang do tawasul kalian Kanjeng Nabi nyuwun diparingi jawah. Mulan nang Indonesia nang kene kok isih do maca selawat nariyah ya pantes udane medhun terus. Lah pripun mandek kok ya aja. Maksude niku nyebut napa kepangkatane Kanjeng Nabi, kedudukane Kanjeng Nabi niku sampai dugi nggih ngoten-ngoten. Problem-problem apapun datang Kanjeng Nabi menika rampung. Tukdo bil hawa et suatu nalu bihir raga et cita-cita panjenengan di cita-cita apa subuh Dicita-cita apa monggo. Niki dengan membaca selawat dhateng Kanjeng Nabi, insyaallah cita-citane kabul. Mula ampun, ampun setengah-setengah, yakin mawon. Lah termasuk selawat Fatih kalau wong ingkang kula awiti nyebut selawat Fatih, Al-Fatih diarani selawat Fatih mergo tembungan tembung Al-Fatihi lima ughliqa. Sinten Kanjeng Nabi pangkate Al-Fatih? Al-Fatih niku kaitane karo perang, penakluk. Penakluk, pembuka daerah, misalkan daerah sing wani tesih dereng ngerti Islam, ana sing datang ke situ menaklukkan masyarakat dan warga tembriku sampai do dadi Islam, niki disebut Al-Fatih. Di antaranya sinten sing pasukan Islam sing diparingi asma Al-Fatih. Sing mlebu ning ngene Gibraltar, Jabal Thoriq, Teluk Jabal Thoriq, niku namine Thoriq bin Zaid, niki memasuk Andalus, sing pertama kali mboto Islam teng Andalus niku Thoriq. Mila Thoriq juga disebut Al-Fatih, penakluk Spanyol. Sing mboto Islam teng Spanyol niku Thoriq bin Zaid. Tapi beliau memang tetap gondelan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika pun dumugi teng Afrika, daerah Maroko napa sekitar mereka, ajeng nyabrang teluk mriku menuju ke Andalus Spanyol, niku numpak kapal teng mriku pasukan pasukan Nasrani pun siap perang. Nyabrang sampai tekan tekan dataran Spanyol, pasukan Islam sing jumlah sekitar pinten 500-an niku napa pinten kula kesupen jumlahe. Mboten nganti ewon kok. Terus do medun kabeh kapale diobong. Niki wong arep tawakal niku ngoten niku. Kapale diobong ben ora ana pikiran mundur malih. Bareng kapal wis diobong, tek Thoriq bin Zaid pidhato ning ngarepe pasukan perang menika. Ayuhan nas, al-aduwu amamakum wal bahru waraakum walaysa lakumus silah illa fi aidi a'daikum. Niki nggon ngarep nggon sing pokok-pokok niki membangkitkan semangat. Wahai manungsa, al-aduwu amamakum, musuh di depan kamu, wal bahru waraakum, dan laut di belakang kamu. Dadi maju mungsuh, mundur cemplung segoro. Ayo arbil apa? Walaisa lakum silah, kowe ora duwe senjata illa fi aidi adaikum, kecuali harus merebut dari tangan-tangan musuh kamu sekalian. Niki bentuk tawakale Thoriq bin Zaid radhiyallahu an. Niki sampai sehebat niku kenapa? Nalika badhe budal mangkat ning gone Andalus niku piyambake munajat dengan Allah Ta'ala, akhirnya mimpi kepanggih Kanjeng Nabi didawi, ya Thoriq taqaddam bisya'nik, majulah. Thoriq bin Zaid didawi Kanjeng Nabi lewat mimpi, majulah, yakin pasti pasti dibantu dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemenangan yang mereka cap, yang beliau capai menaklukkan Andalus niku berkat napa dorongan-dorongan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi juga Al-Fatih, pembuka jalan, penakluk. Lima ughliqa, bagi segala yang tertutup. Nah, niki nek dijipuk umume malih, kita sering berhadapan dengan hati yang tertutup. Nek kepengin atine tinar buka, bacalah selawat ini, Al-Fatih lima ughliqa, Al-Khatim lima sabak. Lho kangge ndonga, awake dhewe rumoso atine kok tutup, ketutup, ketutup terus nyebut selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadinil Fatih lima ughliq. Niki sing sing mantep Al-Fatih lima ughliq niku kaya-kaya atine nyuwun, ya Allah, panjenengan buka manah kula sing ketutup niki Gusti berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Rasulullah iftah qalbi, ya Rasulullah bukalah pintu hati saya biar terbuka dan tidak tertutup semacam ini, terbuka untuk bisa menerima hidayah Allah Ta'ala, terbuka untuk bisa menerima bimbinganmu ya Rasulullah. Ini Al-Fatih lima ughlik. Singkat men nggih, terus al khatim lima sabak. Al khatim niku pamungkas. Penutup lima sabak terhadap yang telah berlalu. Niki pripun? Yang berlalu itu sesuatu yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang jelek. Itu harus dihentikan. Maka untuk bisa menghentikan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, menghentikan kejelekan-kejelekan yang kita sukai, niki kita bertawasul dengan Kanjeng Nabi al-khatimi lima sabak. Atau mungkin kita sedang berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, dengan persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan, bacalah al-khatimi lima sabak. Saged anu nggih dikembangke nggih. Saged dikembangke piyambak nggih. Ada persoalan-persoalan iki al-khatim lima nyuwun dihentikan segala yang tidak disenangi ini berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasiril haq, penolong kebenaran bil haqi dengan kebenaran. Nah ini mengingatkan kita nek awake dhewe ngajak kebagusan jangan dengan kejahatan. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf, jangan amar ma'ruf dengan kemungkaran. Ya ora dadi. Nggih. Karepe arep mencegah kemungkaran tapi dengan mungkar. Ya ora dadi. Sekarang banyak orang tidak memahami tentang ini, tentang manhaj dakwah. Ngertine iki kemungkaran, ayo berantas lakoni, tapi carane berantas niku dengan kemungkaran. Ya ora bener. Di Jogja kalau ben sering terjadi sweeping terhadap wanita yang tidak memakai jilbab. Sing nyuwiping wong-wong sing pakai pakaian kuku, pakaian jenggot, pakai ini, ning dalan sweeping wong-wong sing ora nganggo jilbab, lha iki piye? Ya karepe ape, ning akhire justru yang jelek adalah Islamnya, yang jelek adalah jubahnya, yang jelek adalah jenggotnya. Pripun? Wah, nek ketemu wong jenggoten dikira wis do wedi akhire ketemu ngoten. Wah, Islam ki medeni. Itu ora beda saiki zaman akeh begal. Anggur ketemu sing potongane ngene kan sering disebut ciri-ciri begal kayak gini, kayak gini, kayak. Ketemu sing ngono kuwi wis curiga sik, oh iki begal jojo. Lah nek bab hati-hati silahkan, nek ternuding, lah niku sing ora bener. Makanya kita kalau ingin memberantas kejahatan dengan kemakrufan, jangan dengan kejahatan. Jadi ini perang mungkin rapi. Yeah. Nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Tidak ada satu jalan pun kalau kita ingin mendapatkan hidayah ila siratal mustaqim kecuali mengikuti nasihat-nasihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nek ana wong kok ngaku iso takon karo batine dhewe terus duwe sedulur batin lan meyakini nek sedulur batin ku ora bakal ngapusi, ora bakal mblusukke sebab niku nek arep mblusukke mblusuk awake dhewe. Dikira niku dulur batine niku sing kakang kawah di hari-hari niku lho tunggale niku. Niku ora bakal mblusuk, oh nanti dulu. Rumangsane dulur batin ning janjane batine dilebone karo makhluk liya sing senengane ngrusak. Mulake wong sing gayane takon karo batine, meguru karo batine, justru uripe malah kesandung-sandung, malah keyakinane rusak, keblusuk-blusuk. Sebab tidak ada jalan yang benar satupun kecuali yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi ila as-siratal mustaqim. Mulane sing kata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Terakhir niki cerita murai Mbah Ki Abdul Malik gurunipun Habib Lutfi bin Ali bin Hazim bin Hayy radhiyallahu anhuma. Mbah Ki Abdul Malik menika nyukani komentar dengan kitab sing diserat panjenengan nyerat kitab Miftahul Maqasid fi Salati ala Babilail Hamidil Majid. Bukune cilik isine selawat dawa meh kaya rotib kubra niku ning isine selawat kabeh tur ngarepe dimulai ngangge akidah sakron. Lah, tengen muka dimaine iku nerangke fadilah-fadilah, di antaranya disitu ada selawat Fatih. Sing sapa wonge sak jerone urip maca salat sepisan wae insyaallah selamat saka siksa neraka. Selamat saka siksa kubur nek ora salah ngoten. Kae basa selamat mbuh kubur mbuh neraka kuwi wis suwi lali ora tak waca bukune barang wis mbuh ilang apa nanti. Ning eling sing jelas niki urusane karo selamat mbuh kubure mbuh nerakane ning kabeh jenis siksane Allah taala. Selamat berarti napa entuk syafaate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat saking bangsane murkane Allah subhanahu wa taala. Pun ngoten kemawon. Niki kangge bekal dalu menika sebabe sing rawuh sithik mula tak aturke sing enak-enak. Ya nek sing rawuh akeh sing disuguhke sing ora patek enak niki sing enak-enak tok sing kula aturke. Sebenarnya insyaallah sing nek teko akeh ya saya enak. Kabeh enak ajaran Islam. Ngaten walafu minkum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.